حديث أعلنوا النكاح يدل على الوجوب، ما هو الصارف؟ الصارف وجدت يعني عقود نكاح أو حديث أخرى تدل على أنه لا يجب الإعلان، على أن الإعلان هنا أعلنوا النكاح محمول على الاستحباب، لأن فيما أعلم ما حد قال أنه محمول على الوجوب، ما حد قال أنه محمول على الوجوب إلا اللهم إذا كان الظاهرية يرون هذا، لكن الأئمة الأربعة لا يرون أنه محمول على الوجوب. نعم. إذا كان النكاح باطلا إلى من ينسب الأولاد؟ ينسب الأولاد إلى أبيهم، لأن نكاح شبهة، نكاح شبهة، فينسب الولد إلى أبيه الذي دخل بالنكاح الباطل لأنه دخل على أن النكاح صحيح، فهذا يسمى نكاح الشبهة، فالأولاد ينسبون إلى أبيهم. نعم. هل إعلان النكاح يكون بضرب الدفوف والغناء للرجال والنساء؟ لا، الرجال لا، أما الدفوف للنساء في المناسبات مثل النكاح جائز، أما الرجال لم يشرع لهم ذلك، ولم ينقل أن الرجال كانوا يعملون ذلك، والأصل الأصل أن هذا من الأمور المحظورة على الرجال حتى يثبت الدليل بجواز هذا الأمر للرجال، لأنه دل الدليل على المشروعية للنساء، لكن لم يرد الدليل في المشروعية للرجال فيما أعلم. فالمشروعية، مشروعية الدف في النكاح أو في غيره في الأعياد أو في المناسبات الأخرى للنساء ثابت، لكن الرجال لم ينقل دليل يدل على ذلك. نعم. هل يجوز قضاء سنة المغرب بعد صلاة العشاء؟ نعم تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، فالرواتب يجوز قضاؤها سواء كان يعني في وقت قريب بعد خروج الوقت قريب أو بعد ذلك. نعم. انتهت الأسئلة. نعم. لا، هذه ما تقضى، هذه ما تقضى، لأنها أولا ليست من الرواتب، وثانيا بعد العصر، بعد العصر منهي عنها، عن صلاة النوافل بعد العصر. نعم. ها، هي لكن ما هو من الرواتب، ليست من الرواتب، أي ما لا معروف، لكن ما هو العلماء ما ذكروه من الرواتب حتى تقضى، والأصل فيها فضل، في الصلاة فيها فضل سواء كانت من الرواتب أو من غيرها، لأن الله جل وعلا ماذا يقول في الحديث؟ يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي محب من ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخره. فالنوافل فيها خير، لكن الرواتب محصورة، الرواتب يعني المرتبة على الصلوات المكتوبة، وهي محصورة معروفة. نعم. نعم. فضلها بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها كغيرها من الصلوات المطلقة، النوافل المطلقة. لا، الرواتب ما لا، فضل الرواتب هي دون فضل الرواتب، دون فضل الرواتب، لكن ولذلك ما حد ذكرها من أهل العلم أنها من الرواتب. السنة قبل الظهر مع أنها قبلية ورد فيها حديث، وقال بعض أهل العلم أنها من الرواتب لصلاة الظهر مع أنها قبلها. أما صلاة العصر، الصلاة التي تكون قبل صلاة العصر، لا أعلم أحد من العلم قال أنها من الرواتب، وأنا نبحث عنها إن شاء الله بعوننا. نعم. هل يجوز للثيب أن تنكح نفسها؟ لا، لا تنكح نفسها، الثيب لا تنكح نفسها على القول الصحيح من قول أهل العلم، إلا إذا عدم الولي وعدم السلطان، إذا عدم الولي وعدم السلطان حينئذ يكون الأمر فيه ضرورة. نعم. ها؟ هذا حديث. لا، معناه حديث، لكن الحديث بهذا النص لا، لكن معناه حديث، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أمر المؤمن هذا الحديث كله له خير، إن ابتلي صبر وإن أعطي شكر، فكله يعني كلا الأمرين للمؤمن خير، كل الأمرين للمؤمن، الابتلاء والشكر، يعني سواء نعطي شكر يعني ابتلاء، إن ابتلي صبر وإن أعطي شكر، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كما ورد في الحديث. ولا بأس إن أذن باستغفر، نعم، لكن ما أذكر إن في الحديث. نعم عجيب، نعم تعتبر دين، لا شك تعتبر دين، لأن ما كتبت على إلا إذا كان يعلم أنها كتبت ظلم من هو عليه، من هي عليه، فهذا أمر يعني يرجع إلى من كتبت عليه. أما إذا كان إذا كان من كتبت عليه مخالف صحيح، مخالفة نظامية ومخالفة مرورية، فهي دين عليه. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع.